لانه هو لو ورطك ثلاث اربعة لا هو انت ورط شيخ ناصر هم هو عشان هيك الربط انا ما فهمته يا بتحكه يا بتربطه بس سؤالك الآن عن غض البصر بدون ربط بالتعدد قلت له الثاني بربط انت بعدين ربطة او خبرة فيها انا لم يجاوبك عن سؤالك بدون ربط في الموضوع الثاني رح يجاوبك بدون فلسفة ليس بالعقل وانما بالنقل فاذا اغناك النقل عن العقل فذلك ما نبغي واذا كان ما اغناك النقل عن العقل هذه مشكلة اخرى نقع فيها اصبر بقى هناك حديثان الحديث الاول كما في صحيح مسلم عن جرير ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة قال اصرف بصرك هذا الحديث الأول الحديث الثاني حديث علي في الترمذي وغيره يا علي النظرة الأولى لك والثانية عليك يكفي هذان الحديثان كجوابا عن سؤالك غير المربوط بالمسألة الأخرى ولا لا يكفي ترى لا تقابل المسألة الثانية حديثين ربما الأولى أكثر لك مشان يكفي هذا هو يكفي هذا جوابا عن سؤالي أيوة الآن بقى أربط أو حل كيفك ليه ما احنا حاولنا نحوله الى اكبر ضيق بس صحيح طول بالك اذا واحد ايه اذا واحد مش قادر هذا كلام صحيح والله عدنا قاعد بالأخبط يعني لا يستطيع أن يغض بصره يعني مش غدران يغض البصر هذا كلام صحيح يعني يعني هلا انت تنظرنا بكلامك الى مساله اخرى، يعني ربنا عز وجل في الايه التي اشرت اليها او بعض الحاضرين، وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني ما اظنك تعتقد بان الله عز وجل امر بشيء لا يمكن للناس ان ياتمروا به، ما اظنك تقول بهذا، اليس كذلك؟ اي انا مع ما ورطب اما مسكك الطريق، اليس كذلك؟ الى الخير ان شاء الله. اذا ربنا المقال يغض ابصاره بشيء بامكان، فاذا لما بده يكون السؤال ما زيد من الناس ما بامكانه يغض بصره، هذا السؤال عفوا هذا السؤال يكون صحيح، فاذا صح سؤالك بقى. إذا أمر من الله، إذا اربط يا أخي ما شئت اربط، بس أبدا إزالة العثرات من الموضوع، لأنه أنت كيف بدك تربط الموضوع بالموضوع الثاني على افتراض أنه ما يستطيع أن يغض البصر، فإجانا المشكلة هذه أنه الله بيأمر بشيء ما بيستطيع، هو باستطاعته. لو انتبه لكلام الذي قلته هناك ما وقع في المشكلة، وإذا بدك أتكلم قليلا لأذن الشيخ فندق. احنا قلنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم يا محشر الشباب من استطاع منكم الباء فقلنا تزوج، شو علل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فعندك واحد أعزب يستطيع أن يتزوج، ف إن تزوج فذلك أغض لبصره، صحيح أم غير صحيح؟ صحيح. لا. واحد ثاني متزوج ويظهر في نفسه أنه قد تحين منه النظرة والنظرة ويستطيع أن يتزوج الثانية، أليس هو أغض لبصره؟ أنا بسألكم، أليس هو يستطيع في هذه الوسيلة أن يكون أقدر على غض بصره؟ شيخ علي كيف لا تدري؟ لا لا في سؤال أصحاب وسيلة كيف ليش ليش الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعزب؟ لماذا حكمت على الأعزب أنه يغض بصره أو أقدر على غض بصره؟ بالمناسبة تغيير لفظ الأعزب في عزب، نعم العزب على وزن الطرف، نعم العزب على أعزاب، نعم العزب. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه بالزواج يكون أغض لبصره، يعني بمعنى هو يمكن أن يغض بصره أقدر على الغض بالزواج من الأولى، معلش جيد، لكن ألا تعلم أن النساء أيضا أشكال وألوان، فهو بالزواج من الثانية أقدر على غض البصر، وبالزواج من الثالثة أقدر على غض البصر، وبالزواج من الرابعة أقدر على غض البصر، معلش وزيادة كما أقول لك في ملك اليمين أقدر على غض البصر، فتتسلسل ضمن الذي أباحه الله، طالما أباح الله له ذلك وهو يقدر عليه فهو يتخذ الوسائل الشرعية التي تمكنه من غض بصره بالقدر الذي يعني أباحه الله له. واضح.